ادي يا مراوي يا خان اسألني جرب عالحال والصحبة يابا صحبة كلام قول مفيش فعل شهاد اربع حيطان محوطان تحت مسمى الزنزان وبتجري بيا السنين وبتجري بيا السنين رح الشربيني فور ميوزك ديستريبشن جنرال ما بيبشع يلا ولا اسمي يرعب ايوه ده ولو كفيل بقطيع اسال عني كبير يوجه اسمي مسمع وفي منطقتك ان انا عنتيل اي حد عادي تيجي بالعافيه مش بتراضي ما بقتش كبير انت مين علشان تتكلم وتعمل لي فيها المعلم لا فوق يا عبيط مخدع في الدنيا واوجع شرايين شكلنا قطع مستني الموت ويومادي ما تفنى في شراي اما البشرب انا في ايدي مش شايف نور طب امتى يا تحلى مخنوق عايشه انا في سحله عالدغري بموت بصرخ في الثانيه 200 مره وحياتي طول عمرها يا تمر انا مش مبسوط ما شفتش فرح انا كله هديه موجع من قرب نازليه ما شفتش اخلاص عالمره كنت انا معاك وانتوا بعتوني وبهواك واللي بينا انت فككوا مني معيش مادة وقتكو كان ماضي يلا وعد والحال احلالي حاضرين بس انتو على الفرق لو فيها نسمة دمدم شر جايين في تسالي ده مجال لما يلا عالبايس شلينا تاكسي يلا في مرايس بيحبوا العم يطلعوا يقلعوا عالتيك توك والشاب مننا بيحب ويقول لك فن كله بيفنش في الزحمة قلوبكو معدش فيها رحمة يا صحبة شمال ايوة لو كبركو عمل فاجل مش لاقي فيكم انا راجل اصاحبه يا خال مش هقامل ليكو انا في ظهري كله بجارب على حاجة وانسيتو يبا لميتكم يا با كدابة شادين كرفين وعلى ديابة عايشين في سيما شنبات منظر بقى وعيرة والنسوان زبطة التخفيلة اصحى يا خروف صدق اللي قال ده حريم قادرة والراجل ماشي على مبادرة ما بقاش بيشوف ويا توتا لما دي كدابة شياطين كارفين وعلى ديابة وفي الاصل وحوش يا دينو كلامك ده اصلي صاحبي لو طالني هيدوسني من اجل روش لا حزنة فخوا الحشيش حسسكوا منكوا مطريش وانتوا مخواجات الكتامين بقى بيسوق سممكوا سيطر في عقول مكان كل متاهة ادينه في مكانه دهت من يومه هو بيبات واقف عالساح وحماتو تقيس حاله ده الميكساي لو جيت قصاده تتخاي ما عندوش بالراحة طريق الخط ده اتكتب ده كلامه عن دغري ابو بينهي ضاب التحالف والشربيني هو معلم توزيعه دايما بيجنن وقلنا